بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبحسب طلب الإخوة قالوا نواصل قليلا ثم بعد ذلك تأتي البرامج الأخرى فنواصل. تفضل يا شيخ مختار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعده الرابعه: ظاهر النصوص ما يتبادر بنا الى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف اليه الكلام فالكلمه الواحده يكون لها معنى في سياق ومعنى اخر في سياق، وترقيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى اخر على وجه. فلم القرية مثل يراد به القوم تارة ومسألة القوم تارة أخرى. فمن أول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة في بيت إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي فلا تكن اليد كاليد. في قوله تعالى: تقول صنعت هذا بيدي فلا تكن اليد كاليد. في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سلم التقاط صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ونقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التوقيع فتغير المعنى به. بسم الله. الحمد لله. في هذه القاعدة الرابعة قال الشيخ رحمه الله: ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذه القاعدة مقصود منها صحة ما عليه الأئمة وسلف هذه الأمة من إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، مع بيان بطلان من سلك مسلك التحريف الذي يسميه تأويلا. ربما أحيانا تكون الدلالة نصا، أي دلالة نصية لا تحتمل إلا معنى واحدا، ومع ذلك يحاول المتكلم تأويل ما دل عليه الدليل نصا، وهذا خطأ. وأحيانا يجد الدلالة الظاهرة ويسعى إلى التأويل، بل العجيب ربما قال لك: هذا النص احتمل كذا وكذا، ثم يقول ويؤوله، ثم يقول: نجري هذا التأويل على كل دليل وردت فيه تلك الكلمة. وهذا غير لازم، لا لغة ولا شرع. ودعوني أستعجل فأضرب مثالا. ربما قال لك في قول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، يقول لك: كما نقل عن بعض السلف أن المقصود من الوجه الوجه حقيقة، فقد نقل عنهم أيضا أن المقصود من المعنى كل شيء من الأعمال حابط إلا ما أريد به وجهه، فأريد الإخلاص. إذن احتمل الدليل هذا المعنى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإلزام فيقول: إذن كل موضع ورد فيه الوجه يؤول. لماذا؟ الآن أريد أن أذكر نصا آخر، هل يحتمل تفسيره بالإخلاص؟ اسمع هذا الحديث الذي هو في البخاري وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل هذا كلمة الوجه التي وردت في هذا السياق ككلمة الوجه التي وردت في سياق الآية؟ إذن السياق له أثر واضح في تحديد المعنى. يعني إذن يمكن أن أقول له: هب أنه أمكنك أن تؤول أن تذكر ذلك الوجه من المعنى في الآية وتحتمله، لكن ماذا تقول في هذا الحديث؟ هل كلمة الوجه هنا تحتمل غير صفة الذات التي لله جل وعلا؟ هل تحتمل الإخلاص؟ تحتمل شيئا غير ذلك؟ لا، خاصة مع ذكر من انتهى إليه بصره من خلقه. لا يمكن أن تكون كلمة الوجه في الحديث تحتمل ما تحتمله الآية التي تلونها. ولذلك الشيخ قال: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق أي آخر. ما سبق من مثال يمكن أن ينطبق عليه إلى حد ما. طيب، دعونا نضرب مثالا آخر بعيدا من النصوص. لو قال رجل: رأيت أسدا، يحتمل أنه الأسد الحيوان الأبخر المفترس المعروف، ويحتمل أنه رأى رجلا شجاعا. طيب، لو أتى بنفس كلمة الأسد في سياق آخر فقال: رأيت أسدا في الغابة يزأر، هل يحتمل الرجل الشجاع هنا؟ طيب، لو قال: رأيت أسدا يحمل سيفه، يمتطي جواده، يضرب هامات الرجال، هل يحتمل أنه الأسد الحيوان المعروف؟ إذن السياق له أثر في تحديد المعنى، هذا هو الواضح ولا يلزم. تلك اللوازم التي حاولوا إلزامنا بها. ثم قال: وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. المثال الذي ضربه الشيخ قال مثلا: لفظ القرية يرد في موضع فيراد القوم تارة ويراد مساكن القوم. السياق هو الذي يحدد لك. قال الشيخ: من الأول، ما الأول؟ إرادة القوم. قال: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. لأن العذاب إنما يقع على أهل القرية لا على نفس المساكن، لأنهم محل المعصية وما يوجب العقوبة وهم المكلفون. طيب، قال: ومن الثاني، ما الثاني؟ أن يراد مساكن القوم. طيب، قال: ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. واضح الإضافة تؤكد أن المقصود من القرية هنا مساكنها. طيب، قال: وتقول صنعت هذا بيدي، هذه جملة. قال: فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لماذا؟ يوجد فرق. قال: لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. إذا ما أحد يلزمنا يقول ما دام وردت اليد هنا وردت هناك، إذا اليد هي اليد وهي مثلها والكيفية هي هي، فنحن نمنع التماثل ونمنع التكييف. نقول هي يد، نعم حقيقة، ولا يلزم أن تكون يده كيد المخلوق. وكما سبق من باب تأكيد هذه المعلومة، الخصم أو المخالف يوافق على أن الذات إذا أضيفت إلى الله ثم أضيفت إلى المخلوق يقول لك: ليست الذات كالذات. ما يمنع هذا، ليست الذات كالذات. قل له: وكذلك ليست الصفة المضافة إلى الله كالصفة المضافة إلى المخلوق. فلا نمثل ولا نكيف وأيضا لا نعطل. فأنت أيها المخالف مع ورود كلمة الذات لم تعطل الرب جل وعلا، فقلت له ذات، وساعدتنا على أن الإضافة مانعة من التماثل، وبالتالي نقول أيضا إضافة الصفة إلى الله مانعة من التماثل. قال: فلا أحد أو فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق والأول أحسن كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. سبحان الله، شوفنا الكلمات واحدة صحيح متفقة، لكن اختلف تركيب الكلام. ما عندك إلا زيد، لاحظ دائما ما الذي يأتي بعد ما وبعد إلا، هذه ما النافية، يأتي بعدها المقصور وبعد إلا يأتي المقصور عليه، يأتي المقصور عليه. طيب الأولى ما عندك إلا زيد ماذا أفادت؟ أفادت قصر الصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف. والثانية ماذا أفادت؟ أفادت قصر الموصوف على الصفة. فلما قلت ما عندك إلا زيد نفهم نفي وجود غيره عنده، ما عندك إلا زيد يعني ما يوجد غير زيد. طيب والثانية وما زيد إلا عندك تفيد أن زيدا عنده ولكن لا تمنع أن يوجد غيره، صحيح؟ لأني أتحدث عن نفي وجود زيد في أي مكان آخر إلا عنده، لكن لا يمتنع أن يوجد غيره. ما زيد إلا عندك يعني أنفي وجوده عند غيرك، وجود عندك أنت، لكن هل يمنع أن يوجد عمر وخالد وفلان عنده؟ ما يمنع، بخلاف الأولى. إذن لاحظ سبحان الله نفس الكلمات اختلفت في تركيبها، فالأولى أفادت معنا غير ما أفادته الثانية. هذا مدخل لمسألة وهي ما يحاول المتكلم أن يلزمنا بتأويله إذا أمكن أن يتطرق التأويل، ونحن أصلا منعناه لقراء ولأمور أخرى، يحاول أن يلزمنا بغيره في موضع آخر. ذكرنا مثال الوجه، هل يمكن أن نساعد بذكر مثال آخر في الصفات؟ نعم ممكن. مثلا هو يقول لك في قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، يقول لك تحتمل النصر والتأييد، نقول نعم هو لازم المعنى. طيب هب جدلا أنها احتملت هذا المعنى، لكن قل لي هل يحتمل ذلك قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وما جاء من الأحاديث وبيده الأخرى، وما جاء في الآيات من مواضع أخرى بل يداه مبسوطتان، هل تحتمل؟ لا تحتمل. إذن هو يحاول إذا وجد نوع احتمال للتأويل، ما أقول يعني نساعده على التأويل، لكن نقول له جدلا هب أن الأمر احتمل، لكن لما قلت إنه يحتمل في كل المواضع؟ ما يستطيع أن يخرج من هذا الإلزام. طيب نواصل. قال رحمه الله تعالى إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر من هذا الغين المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معا حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالة على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقوا أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد اجمعوا على ذلك كما قال ابن عبد البر فقال اهل السنه مجمعون على اقرار الصفات الوارده كلها في القران الكريم والسنه والايمان بها وحملها على الحقيقه وعلى المجاز، الا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحبون فيه صفه محصوره. انتهى رحمه الله. وقال القارئ رضي الله عنه في كتاب التاويل لا يجوز رد هذه الاخبار ولا التشاغل بتاويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأن صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها للخلق، ولا يعتبر التشبيه فيها، لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاري شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى ابن القاسم، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القوي الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة بوجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف، الثاني أن يقاتل إلا الحق إما يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزمه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين بإرادتهم، وكلاهما باطل وبطلان لازم يدل على بطلان المنزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. طيب لحظة، بعدما بين الشيخ أن ظاهر النصوص هو ما تبادر منها إلى الذهن من المعاني، لاحظ يعني الكلمة هل تحتمل معنى واحدا أو أكثر من معنى، لاحظ بعد ذلك وجود هذه الكلمة في سياق وتركيب، ما الذي تفيده بحسب ذلك السياق وهذا التركيب، هذا ما يقتضيه العدل والنظر الصحيح. ونحن أثبتنا أن ظاهر النصوص مراد، سيأتي ما المراد من هذا الظاهر، سأتي كلام عن ذلك لاحقا إن شاء الله، لأن بعض الناس يقول الظاهر هو التشبيه، ومنهم من يقول لا الظاهر اللائق بالله، والذين قالوا الظاهر المقصود منه التشبيه بعد ذلك افترقوا وانقسموا قسمين، فمنهم من لما قال ظاهرها المشابهة والتشبيه إذن نثبت لله ما ثبت المخلوق فالتزم التشبيه، والقسم الثاني قالوا نعم ظاهرها التشبيه لكن التشبيه ممنوع فلا بد من الاشتغال بالتأويل، فصار من قال نلتزم التشبيه مشبها مجسما ونحو ذلك من العبارات، ومن التزم التأويل مع إقراره بأن دلالة النصوص تفيد تشبيها هم المعطلة. إذن انقسم الناس إلى ما عليه سلف الأمة وإلى ما عليه الممثلة المشبهة وإلى ما عليه المعطلة، ولهذا الشيخ قال انقسم الناس بهذا الظاهر ثلاثة أقسام، فذكر القسم الأول قال من جعلوا ظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، لاحظ الأمرين، جعلوا الظاهر ما هو حقا مناسبا ومعنى يليق بالله جل وعلا، ثم ماذا؟ قالوا لا نصرف هذا الظاهر إلى غيره نبقيه، لأن أصلا ما اعتقدنا إلا حقا، فلماذا نشتغل بالتأويل وبدلالة أخرى غير ما دل عليه السياق؟ من هم هؤلاء؟ قالوا هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. ثم إن المصنف رحمة الله عليه نقل الإجماع على هذا الحق، وذكر ذلك علي بن عبد البر رحمه الله، وتجدون كلامه في التمهيد الجزء السابع الصفحة 145، التمهيد الجزء السابع الصفحة 145، يعني هذا النقل يقول كما نقله ابن عبد البر هو موجود فيه الجزء السابع الصفحة 145، ونقله عنه ابن قدامة في إثبات صفة العلو صفحة 129، من أراد أن يرجع يكتب، يقول هذا الكلام موجود في التمهيد لابن عبد البر الجزء السابع الصفحة 145، ونقله عنه ابن قدامة في إثبات صفة العلو الصفحة 129 أو 29 و100. ما الإجماع؟ قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محسوبة. إذن أثبتوا ولم يحرفوا، وأيضا هم مع ذلك ما مثلوا ولا كيفوا، و مثل هذا النقل موجود عن القاضي أبي يعلى في كتاب إبطال التأويلات، لاحظ منع ردها، لا يجوز رد هذه الأخبار، ومنع تحريفها، ويسمي أصحاب هذا التحريف تحريفهم تأويلا، ولهذا عبر فقال ولا التشاغل بتأويلها. طيب ما الواجب؟ قال والواجب حملها على ظاهرها، وما ظاهرها؟ قال وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المخلوقين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. إذن هو مذهب حق لما عليه من الإجماع ولا تناقض فيه. ثم قال الشيخ بعد ذلك هذا المذهب هو الحق الصحيح. قال وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبع من تتب كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف أو كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. على كل وما سبق ذكره من أدلة في إثبات الأسماء وما تضمنته من الصفات وما جاء من قواعد الصفات والتي يمكن أن تحصر في ثلاثة أمور: إثبات على وجه الكمال من الكتاب والسنة، وعلى قاعدة التنزيه وترك التكييف. من قال بهذا فقد سلم تماما. أثبت ما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، وقاعدة التنزيه وترك التكييف. هنا وقفة يسيرة يا إخوة، كلمة التنزيه اشتبهت على كثير من الناس، ربما فهم بعضهم أن المقصود من التشبيه أو التنزيه أن تنفي كل صفة، وهذا غلط. ونحن نقول التنزيه يكون بأمرين: ما كان من صفة نقص فننزه الله جل وعلا عن وصفه بذلك، ما كان من صفة كمال لا يكون التنزيه بنفي الصفة إنما يكون التنزيه بنفي المماثلة. فظن بعض الناس أن التنزيه يكون بنفيها، وهذا غلط. يعني وضح لنا إخوة أصل التنزيه نحن موافقون عليه، لكن نقول عندنا تفصيل: ما كان من صفة نقص فتنزيه الرب يكون بنفيها عنه مطلقا، كالسنة والنوم والجهل والنسيان ونحو ذلك. وتنزيه آخر يكون بنفي المماثلة، لأنه سبق معنا أن تمثيل الكامل بالناقص يصيره ناقصا، إذن نقول له لا يصلح أن تنفي صفة الكمال. لو كان الكمال بنفي كل صفة لقلنا له إذن المخلوق موجود والله موجود، هل تنفي وجود الله؟ أم نقول له وجود ليس كوجود المخلوق؟ عجيب يا إخوة، لا بد من هذا يا إخوة. لو قال التنزيه بنفي الصفة مطلقا هذا غلط. قل له لو طردنا هذا الذي تقول لنفينا الوجود ولنفينا الحياة ولنفينا الوحدانية ونحو ذلك أو غير ذلك من الصفات. يكفي أن تقتصر على قولك يلزم نفي الذات، يلزم نفي الوحدانية أو لفظ الوجود. لو اقتصرت على هذا لأشكلت عليه. لماذا؟ قل له للمخلوق ذوات، والمخلوق المتحقق وجوده موصوف بالوجود، سيضطر أن يقول ليست الذات كالذات، لم ينفي الذات لكن نفى التماثل. يقول لك وجود الرب ثابت لكنه واجب الوجود وهذا ممكن الوجود، إذن مع اتصافه بالوجود لكن وجوده ليس كوجود المخلوق. قل له إذن قل هذا في باقي الصفات: له سمع ليس كسمع المخلوقين، وله علم ليس كعلمهم. ولا بد أن تطرد القاعدة. قل له أيضا مما جاء في الكتاب والسنة إثبات اليدين له، قل له ليست اليدان كاليدين وليس الوجه كالوجه، فتطرد القاعدة وبالتالي اضطراب. الوجه الثاني يقول الشيخ ما خلاصته: إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم من الممثلة أو المعطلة، هذا التقسيم حاصر. طبعا هو إذا لم يسلم بأن السلف لهم مقالة أخرى ستنقل إلى النقل عنهم، والحمد لله الكتب موجودة إخوة، كتب موجودة يمكن ذكر بعضها. أصحاب الكتب الستة أشرنا إلى ما في صحيح البخاري ونقلنا عنه في مواضع من كتاب التوحيد، صحيح؟ البخاري له خلق أفعال العباد صح، وإن كان المسألة الرئيسة هي الكلام عن مسألة الأفعال أفعال العباد، لكن في ضمنه كلام عن الصفات موجود. طيب، أشرنا من قبل وقرأنا من جامع الترمذي، إذا انتقلت إلى طبقة أعلى الإمام أحمد كتبت عقيدته وكتب تلاميذه وأبناؤه ومن تلاميذه، ابنه عبد الله له كتاب السنة وهو مطبوع وحقق تحقيقا علميا، الخلال له كتاب السنة وينقل عن شيخه وإمامه كثيرا، كتاب السنة إلى الإمام أحمد نفسه ورد على الجهمية والزنادقة له، عثمان العفو المزني صاحب الشافعي له كتاب السنة وهو مطبع أيضا من هذه الكتب، وهي من الكتب القديمة ما صنف عثمان بن سعيد الدارمي له كتابان مشهوران يوصي بهما ابن تيمية كثيرا، رده على بشر المريسي وهذا الأول، والثاني الرد على الجهمية، يعتبر الكتاب من الكتب القديمة. ابن أبي عاصم له كتاب السنة وقد حقق أيضا. الآن نشير إلى الكتب المطبوعة غير المخطوطة. أيضا من هذه الكتب ما صنف الحميدي له أيضا السنة، كتب ابن منده الثلاثة الإيمان الرد على الجهمية والتوحيد الثلاثة طبعات. أيضا مما صنف ممن تقدم ابن خزيمة في كتاب التوحيد وهذا أيضا مطبوع، وغير هؤلاء كثير من تلك الطبقات المتقدمة. ثم أيضا من جاء بعدهم كابن جرير في كتابه التفسير وفي كتابه صريح السنة وفي كتابه تبصير للنهى معالم الهدى، وكلها موجودة ومطبوعة. هنالك أيضا كتاب الشريعة للآجري هو مطبوع يعتبر من المتقدمين أيضا، أبو بكر محمد بن حسين الآجري له كتاب الشريعة وقد حقق تحقيقا علميا، ابن بطة له كتابان، كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية والآخر الإبانة والشرح، الأول يسمى الإبانة الكبرى والثاني يطلق عليه بالإبانة الصغرى وكلاهما مطبوع. وأيضا ابن أبي زيد القيرواني المالكي في أول رسالته الفقهية باب في الواجب من أمور الديانة مما تعتقده الأفئدة وتنطق به الألسنة، هذا اسم الباب ذكر فيه عقيدة السلف. ابن أبي زمنين المالكي له كتاب السنة أيضا، كل هذه الكتب يا إخوة مطبوعة، ولو استطردنا لطال المقام. شرح السنة للبربهاري أبو الحسن الأشعري دعونا نقف عنده وقفة، ومع أنه سيأتي الكلام عنه لاحقا إن شاء الله، لكن مما صنف موافقا لعقيدة السلف كتاب الإبانة ورسالة أهل الثغر، وأيضا ذكر في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ذكر كلاما حسنا، وهو يذكر الفرق وكان من أخبر الناس بمذهب الاعتزال. ودعونا نكمل ما سبق يعني الكلام عنه، قلنا لأبي الحسن أشعري ثلاثة أطوار، الاعتزال والمذهب الذي عليها أتباعه اليوم هذا الوسط الذي كان في في في منتصف الطريق مذهب ابن كلاب، الثالث مذهب السلف. أنا قلت الأشاعر لا ينازعون في المرحلة الأولى والثانية، بقيت الثالثة، لو قالوا ما الدليل على ذلك نحن نخالفكم، نقول اسمعوا ما يلي. ماذا اتفقنا على المرحلة الأولى والثانية بقي النزاع في الثالثة ونحن ندلل على ذلك، نقول صنف كتاب الإبانة، إذا قالوا ليس صحيحا نقول بل صحيح، ومن أثبت نسبته إليه جماعة ابن عساكر الدمشقي في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، وأيضا ابن درباس المالكي أو أظنه الشافعي صنف كتابا وذكر هذا الكتاب منسوبا إلى أبي الحسن الأشعري. البيهقي نسبه إليه في رسالتي في الماجستير، ذكرت سبعة ممن نسب كتاب الإبانة صراحة إلى هذا الإمام، يمكن أن يراجع. هذه الأولى. الثانية وهي أنه في كتابه رحمه الله مقالة الإسلاميين، هذا الكتاب لا ينازع في الأشاعرة بالمناسبة، نأخذ منه فائدة. في آخر كلامه عن الفرق ذكر الكلابية ومقالتهم، وذكر مقالة أهل الحديث. لما ذكر الكلابية وهي المرحلة التي نقول نحن هي المرحلة الثانية قبل الثالثة، ولا شعر يقولون هي المرحلة الأخيرة، لما ذكر عقيدتهم قال وهم يقولون بأكثر ما قال أهل السنة والحديث، يعني ما قالوا مقالة مطابقة أهل السنة والحديث، ثم مشى. فلما ذكر مقالة أهل السنة أهل الحديث قال بعدها وبكل ما قالوا نقول وبه ندين. ما رأيكم؟ لاحظ لم ينتسب إلى الكلابية، ثم بين أنهم لا يطابقون السلف في كل ما قالوا، ثم لما ذكر مقالة السلف أهل الحديث قال وبكل ما قالوا نقول وبه ندين. ماذا نقول بعد ذلك؟ هو الذي تضاه، والكلام موجود، أكاد أنقل عباراته بنصه. قالوا بكل ما قالوا نقول وبه ندين. طيب نمشي إلى وجه ثالث، وهو الإيجي صاحب المواقف، كتاب معروف الأشاعر، ذكر عقيدة أبي الحسن الأشعري، ثم عقد فصلا يقول في صفات تردد فيها كلام أبي الحسن، فتارة يثبتها صفات زائدة وتارة يؤولها، فذكر الاستواء واليدين ونحو ذلك. أن يكفيني تكفيني هذه المعلومة أنه عنده علم بأن أبا الحسن قال كذا وقال كذا، صحيح؟ في كتابه الذي صنفه في لمع الأدلة وهي تمثل المرحلة الكلابية ما ذكر الاستواء على العرش ونحو ذلك، اقتصر على ما عليه الأشاعرة اليوم الكلابية. وهذا الإيجي وقف على كل هذه المقالات، إذن ثبت عن أبي الحسن القول بالاستواء حقيقة وإثبات الوجه واليدين ونحو ذلك وعليه، فنقول غاية ما في المسألة هو تردد في كلام أبي الحسن، ويمكن أن نقول تردد هل إثباته يعني هو الذي استقر عليه أو هو سلك مسلك التأويل. نحن نقول سلك مسلك الإثبات إحسان للظن به، ولأنه هو الذي نطق به في كتاب المقالات. لكن يكفيني أن القوم لم يقولون أبو الحسن أصلا ما أثبت هذه الصفات، صحيح؟ والإيجي يقول لا، تردد النقل عنه. إذا معنا في نقل بغض النظر من راجح، هل هو الذي استقر عليه أو لم يستقر عليه. ثم أيضا لو نظرنا في كبار الآخذين عن أبي الحسن وعن من أخذ عن هؤلاء، يعني إلى الطبقة الثانية، الطبقة الأولى من أخذ عن أبي الحسن الأشعري والتي تليها، فنجد إثباتا أكثر مما عند المتأخرين. كابن مجاهد ذكر صفات لا يتردد الأشاعرة اليوم في نفيها وتأويل النصوص الدالة عليها، حتى الباقلاني ذكر صفات لا يثبتها الأشاعرة اليوم وضعه في الطبقة الثانية الذين أخذوا عمن أخذ عن أبي الحسن الأشعري، وعنده كتاب التمهيد مصنف موجود. لكن دعوني أقول لكم شيئا، حقق مرتين، مرة فيه إثبات الصفات التي ينفيها الأشاعرة، أعني المتأخرين كالوجه واليدين والعلو ونحو ذلك، فجاء محقق آخر تلاعب بالكتاب فحذف هذا من الكتاب، لكن مردود عليه، كيف نرد عليه؟ نرد عليه بنقل تلميذه عنه والجويني وما نقل الأعلام كابن القيم وغيره، ذكرنا الباقي لأن أثبت هذه الصفات. طيب لو تشكك في نقل ابن القيم والذهبي، نقول له الجويني في كتاب الإرشاد كتاب عقدي قال وذهب شيخنا، يعني من؟ الباقلاني، إلى إثبات هذه الصفات والذي نرتضيه عقدا تأويلها، خالف شيخه. طيب يا أخي التلميذ يقول شيخنا قال وانت تقول ما قال، فتحذف هذه الفقرة من هذا الكتاب، شيء عجيب. إذن نقول ما نقل عن تلاميذه وعن تلاميذ تلاميذه يفيد أنه قد قال بما قال به سلف الأمة، وإن بقيت بعض الرواسب الخفية. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله عمن ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري بعدما قرر أنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، ثم قال في الرسالة الأكملية وأما من قال منهم بكتاب الإبانة ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فمعدود في أهل السنة، وإن كان انتسابه إلى الأشعرية بدعة لما يوهم من حسن الظن بهم ونحو ذلك. هذا كلام عدل، ويكفي تقرير ذلك في رجوع أبي الحسن على خلاف ما قال الأشاعرة. طيب هذا الوجه الثاني، الشيخ يقول إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، وأنا استطردت فقلت ما نقل عن السلف موجود، هذا لو قال من البداية لما قلت إننا خالفنا السلف، فننقل له ما قال السلف. ثم بعد ذلك نقول لهم إذا قلت بهذا التقسيم، وهو أن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف وفيما قال غيرهم، وهو تقسيم مقرر بحسب ما نقلنا سابقا، الثاني باطل، لا يمكن أن يكون الحق فيما قال غيرهم. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة وتعليلهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق. وإذا قلنا ذلك فهذا يستلزم إما أن يكونوا جاهلين بالحق، وإما أن يكونوا قد كتموه بعد معرفتهم به، وكلاهما باطل، يعني لا يمكن أن تصفهم بالجهل ولا يمكن أن تصفهم بالكتمان بعد العلم، وإذا كان كذلك كان الحق فيما قال السلف هذه الأمة لا فيما ذهب إليه غيرهم. وبالأمس نقلنا يعني عبارة للجويني يقرر فيها أن مذهب التأويل باطل، وإن كان هو انتهى إلى التفويض يعني في هذا الكتاب، يعني التفويض المعنى، لكن تقريره بأن التأويل الذي سلكه المتكلمون خطأ. لماذا؟ لأن السلف لم يؤولوا، لو أولوا لاشتغلوا به، ولو اشتغلوا بالتأويل لنقل إلينا. قال فدل ذلك أخيرا على أن مذهب السلف هو ترك تأويل هذه النصوص، لأنه لم ينقل إلينا التأويل، وبالتالي نقول ما أوله، لأنه تتوافر الدواعي والهمم على نقل مثل هذا، فلما لم ينقل دل على أنه لم يشتغلوا بالتأويل، بل نقول المنقول عنهم التصريح بثبوت الصفات إجمالا وتفصيلا كما سبق فيما مضى. ونقف كما وعدنا ونكمل إن شاء الله لاحقا بذكر القسم الثاني والثالث فيما يتعلق بهذه القاعدة. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم. الأخ يعني يصر على إجابة سؤاله، ممكن ولو لدقيقتين أو ثلاثة. الأخ يقول ثبت في بعض النصوص أن يدي الله عز وجل يمين، وفي بعضها ذكر الشمال، فكيف نجمع؟ للأئمة مسلكان، المسلك الأول رد لفظة الشمال، وقالوا وإن وردت في مسلم لكنها شاذة، هذا المسلك الأول، بمعنى قالوا يداه يمين. المسلك الثاني من قال بثبوت هذه اللفظة فقال لله اليمين والشمال، قيل لهم وما تقولون وكلتا يديه يمين؟ قالوا نعم، نوجه ذلك بتوجيهين، مع قولنا إحداهما يمين والأخرى شمال، فنقول التعبير بأنهما يمين لدفع احتمال النقص في الشمال كما هو في أيدي المخلوقين. وتوجيه آخر قال المقصود من اليمين في هذه المواضع اليمن، ومنهم قول آدم عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين المباركة، فأراد اليمن لا اليمين التي تقابل الشمال. وكل هذا في نظري حسن، وكله متفق على إثبات اليدين لله. أخيرا وحمي الإخوة يقول قد نحتاج في الترجمة إلى عبارات مختلفة عن أوضاع لغة العرب. قال مثلا أين، أنا ما أعرف حقيقة بقية اللغات، فقد يعني أشعر من كلامها أنه يضطر إلى استعمال كلمة المكان، صحيح؟ هذا ما فهمت. أيضا الرحمة لها كلمة في اللغات الأخرى غير نفس لفظ الرحمة الذي هو في الكتاب والسنة. أقول يا إخوة من استطاع أن يتكلم بالعربية فليفعل، ومنه خلاف الفقهاء في دعاء الله بغير العربية، الخلاف معروف. طيب لكن خلونا نتكلم فقط عن الأسماء، من استطاع في دعائه وفي كلامه مع الناس ممن يفهم هذه الأسماء ويعرفها لا نتكلم إلا بما جاء في الكتاب والسنة. إذا كنا نخاطب أقواما واحتجنا إلى الترجمة فليكن هذا من باب الإخبار السائر، إذا لم يكن في المعنى المترجم شيء من الإشكال. أما إن وجد شيء من الإشكال فلا بد من التقييد. وسبق البحث عن أن المكان إما جهة سفل أو جهة علي تحيط به، قل هذا ممنوع، وإما أن يقال جهة علو لا تحيط به. إذا أمكن تأدي ذلك في لغاتكم فأحسن تقيده خروجا من أي إشكال، حتى لا الإنسان يقول لا لا لا أنت أثبت الجهة أثبت المكان، يعني ائتي بعبارات دالة صريحة. أما إذا أمكن أن تترجم بالاحتياج إلى الكلمات المحتملة فافعل، إن كان لابد بحسب اللغات واختلافها من ذكر كلمة فيها احتمال فعليك بإزالة الاشتباه والاحتمال في الترجمة وإن طالت حتى نسلم من الإشكالات. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم.